الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول حفظه الله وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه. أتشبث به أي أستمسك به. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه حديث عظيم في بيان فضل الذكر وعظيم أثره على الذاكر، وأن الذكر معونة للعبد عظيمة على العبادات وعموم الطاعات. قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. ما المراد بهذا القول؟ لابد أن نتبين ذلك. هذا الذي قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. لما قال كثرت علي، هل هو قال ذلك ليطلب أن يخفف منها، أن يقلل منها، أن تلغى؟ أبدا، يريد شيئا يعينه على هذه الشرائع وعلى هذه الأعمال، ولهذا قال: شيئا أتمسك به، أتشبث به، أي أتمسك به ليكون معونة لي على الطاعات وأنواع العبادات. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا، أي طريا نديا بذكر الله، أي ما دمت مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا استخلص العلماء رحمهم الله من هذا الحديث فائدة عظيمة في شأن الذكر، أن من فوائد الذكر العظيمة أنه يعين على الطاعات ويسهل العبادات ويلذذ القرب إلى العبد المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الذكر والمواظبة عليه يحدث في القلب طمأنينة، وإذا اطمأن القلب أقبل بانشراح على الطاعة والعبادة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. فذكر الله يحدث طمأنينة عظيمة في القلب، وطمأنينة القلب تحدث انشراحا وإقبالا على الطاعة. فالحديث فيه فائدة عظيمة للذكر، وأنه ألا وهي أنه معونة للذاكر على عموم العبادات، يلينها، يسهلها، يجعل صدر العبد منشرحا للإقبال عليها. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطبا أي نديا طريا، ما دمت ذاكرا لله مكثرا من ذكره سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله، قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه خرج على حلقة في المسجد يتذاكرون، قال ما أجلسكم؟ ما الذي أجلسكم هذا المجلس؟ قالوا جلسنا نذكر الله، قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم بالله ما جلستم إلا لهذا الأمر؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف اتهاما لكم بالكذب، لكن الأمر عظيم جدا، عظيم كبير للغاية، لم أحلفكم بالله لاتهام مني لكم بالكذب، لكن الأمر عظيم. يقول ما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. هذه التقدمة التي ذكرها أراد منها رضي الله عنه أن يؤكد على ضبطه الحديث الذي سيرويه لهم، فأكد ضبطه لهذا الحديث بأمرين: الأمر الأول منزلته وقرابته، فواحدة من زوجات النبي أمهات المؤمنين أختا له، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، فهو خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين من كتبة الوحي رضي الله عنه. فيقول ما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذه المنزلة الأحاديث التي أرويها قليلة، أراد بذلك أن يؤكد لهم هذا الحديث الذي سيرويه وضبطه له، فهو قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي يرويها عنه قليلة، ليست كثيرة. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به، هذا الذي أجلسنا، جلسنا نذكر الله، نذكر الله أي ثناء عليه وتعظيما له وحمدا وتمجيدا وذكرا لنعمة الله، نعمة الله علينا بالهداية لهذا الدين والمنة بهذا الإسلام العظيم، وأن جعلنا من أهل الإسلام وأن خلصنا من الشرك والضلال. جلسنا مجلسا هذا حاصله، وهذا خلاصة ما تحدثنا فيه وتكلمنا فيه في ذلك المجلس. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما أجلسكم إلا ذاك، استحلفهم، وهذا الاستحلاف ليس لتهمة، ليس لتهمة لهم. قال والله ما أجلسكم إلا ذاك، فحلفوا له بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف اتهاما لكم بكذب أو نحو ذلك، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاه وهم جلوس وأخبره أن الله عز وجل يباهي بهؤلاء الجالسين الملائكة، وهذه المباهاة بالملائكة هي الثناء على هؤلاء في الملأ الأعلى، كما سيأتي في الحديث الذي بعده: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولهذا يعتبر الحديث الذي بعده شاهد له: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فانظر يا عبد الله هذا الشرف العظيم الذي جعله الله عز وجل لمن يجتمعون لمذاكرة الدين وتذاكر الإسلام والتحدث بنعمة الله بهذا الدين وحمد الله والثناء عليه، ويتفقهون في دين الله ويتعلمون شرع الله، كيف أنهم يفوزون بهذا الشرف العظيم. أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بهم ملائكته، أو بكم ملائكته. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. رواه البخاري ومسلم. ثم هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عظيم أيضا في فضل الذكر وثواب الذاكرين وعظيم مكانتهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. هذا الحديث وما ماثله مما يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل، أو يقال فيما يرويه عن ربه عز وجل، هذا يسمى عند العلماء الحديث القدسي، يسمى الحديث القدسي. لما سمي بهذا الاسم؟ لأن الكلام الذي يرويه فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام القدوس سبحانه وتعالى، كلام الملك القدوس سبحانه وتعالى، كلام الله. ولهذا الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، فهو قول الله لفظا ومعنى، يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. ومن يقولون إن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم هم مخطئون في ذلك خطأ كبيرا، فأصبح لا فرق بين الحديث القدسي وغيره من الأحاديث، لأن الأحاديث الأخرى كلها وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هذا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثم يذكر كلام الله سبحانه وتعالى، هذا لفظا ومعنى، لفظا ومعنى هو كلام الله سبحانه وتعالى. ويختلف عن القرآن في فروقات كثيرة ذكرها أهل العلم، مع أن لفظه ومعناه من الله لكن يختلف عن القرآن في فروقات كثيرة جدا، مثل القرآن تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، وهذا ليس كذلك، القرآن لا يمسه إلا طاهر، وهذا ليس كذلك. ذكر العلماء فروقات كثيرة جدا، لكن الحديث القدسي لفظه ومعناه كله من الله، كله من الله عز وجل. قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. أنا عند ظن عبدي بي، أي بحسب ظنه بالله إن ظن خيرا فخيرا وإن ظن شرا فبحسب ما ظن. ولهذا الحديث فيه حث للعباد على حسن الظن بالله، وأن العبد في كل المواطن يحسن الظن، يحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه أنه يرحمه، أنه يغفر له، أنه يدخله الجنة، أنه يعيده من النار، أنه يصلح له شأنه، يحسن الظن بالله، والله إن ظن عبده به. ولهذا الحديث فيه حث على إحسان الظن بالله وتقوية حسن الظن بالله في قلب العبد. أنا عند ظن عبدي بي. ولهذا جاء في بعض الأحاديث فليظن في ما شاء، من ظن خيرا فيلقى خيرا، ومن ظن خلاف ذلك فهو بحسب ظنه يلقى بحسب ظنه. أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. انظر هذه الفضيلة للذكر العظيمة، وأنا معه إذا ذكرني. والمعية هنا هي المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة، خاصة تقتضي الحفظ والتأييد والتسديد والمعونة والتوفيق. قال سبحانه وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. ففي الحديث أن من ثواب الذاكر لله عز وجل فوزه، من ثواب الذاكر عند الله عز وجل فوزه بمعية الله الخاصة، فوزه بمعية الخاصة التي خص بها أولياءه وأصفياءه والخلص من عباده. فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا ثواب المحسنين عند الله سبحانه وتعالى. والذكر من أعظم الإحسان في التقرب إلى الله، لأنه أحب الأعمال كما سيأتي إلى الله عز وجل. فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله سبحانه وتعالى في نفسه، ذكر الله في نفسه، أي بينه وبين نفسه يذكر الله عز وجل، أو ذكره سبحانه وتعالى في ملأ، ذكره في ملأ ويدخل تحت ذكره في ملأ تذكير العباد بالله وحثهم على ذكره جل في علاه وتذكيرهم بعظمته وتعريفهم بمننه وآلائه وعطاياه ومدارسة كتابه، هذا من أعظم الذكر والتذكير بالله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أي في ملأ الملائكة الكرام الأطهار البررة. فالحاصل أن هذا حديث عظيم في بابه، باب الحث على الذكر والعناية به. نعم. قال حفظه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه. الورق الفضة. هذا الحديث حديث أبي الدرداء أيضا حديث عظيم جدا في بيان فضل الذكر وأنه خير الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وبدأه النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة مشوقة جدا مشوقة لبيان فضيلة الذكر وعظيم ثوابه، فلم يقل عليه الصلاة والسلام ابتداء ذكر الله خير الأعمال وأزكاها إلى آخره، وإنما سوقهم أولا بأمور عديدة حتى تمكن الشوق من القلوب، فقال فأخبرهم حينئذ قالوا بلى، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم. ألا أداة تنبيه يؤتى بها بين يدي الأمور التي يشد فيها ذهن المتلقي إلى سماع ما سيلقى إليه. ألا أنبئكم أخبركم أدلكم أرشدكم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم أي أفضلها وأحسنها وأزكاها عند مليككم. الزكاء النماء أكثرها نماء وزيادة وبركة عند مليككم سبحانه وتعالى، وأرفعها في درجاتكم، أرفعها في درجاتكم أي المنازل، ولكل درجات درجات مما عملوا. ففيه أن الذكر من أسباب رفعة الدرجات وعلو المنازل. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، إنفاق الذهب والفضة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. قال ذكر الله. وإذا تأملت تجد أن الأعمال من صلاة وحج وغيرها من الطاعات والقربات عمادها ذكر الله. أقم الصلاة، نعم، لذكري، عمادها ذكر الله عز وجل. الحج يقول عليه الصلاة والسلام إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولهذا هذه الطاعات كلها حظ العبد من ثوابها بحسب حظه من ذكر الله فيها، لأن عمادها ذكر الله. حتى الجهاد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، نعم، واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. علق الفلاح بالذكر، فالذكر الله عز وجل هو عماد الطاعات وحظ العبد فيها من الثواب بحسب حظه من الذكر. ولهذا جاء في حديث حسن بمجموع طرقه وأورده الإمام القيم في الوابل الصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي العمار أكثر أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. ويسأل عن طاعات في كل ذلك يقول أكثرهم لله ذكرا. استخلص ابن القيم من هذا الحديث قاعدة في العبادات كلها، أن الأعظم أجرا في كل عبادة الأكثر ذكرا لله فيها. الأعظم أجرا في كل عبادة الأكثر ذكرا لله فيها،